بسم الله الرحمن الرحيم. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وتعالى بكرة وأصيلا. صل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تصعد ولا تنفد، وتتصل ولا تنفصل، وتقيم ولا تريم، وعن الآل والصحب ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين، وعنا معهم. إنك يا ربنا أنت المنعم الكريم، حياكم الله وبياكم، ومن كل أذى نجانا ونجاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واليوم نلتقي وهذا العنوان: لا تقنطوا من رحمة الله. آية سورة الزمر على اليمين يقول فيها ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. هذه الآية واخدة لقب عند بعض الصحابة وعند كثير من التابعين، واخد لقب، ولقب هذه الآية أرجى آية في الكتاب الكريم، يعني الآية التي تحمل الرجاء الكبير. لو قرأنا القرآن الكريم كله آية آية ما وجدنا أرجى منها، وباب الرجاء فيها مأخوذ من قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يأس من رحمة الله، وأقول لا يأس من رحمة الله في الآخرة، ولا يأس من رحمة الله في الدنيا، لأن الإنسان خلق من عجل، فعايز يدعي الدعوة دلوقت ويلاقي الإجابة ويلاقي الإجابة قبل ما يدعي، يعني عايز السماء تمطر في ساعتها في لحظتها، عايز المشكلات تتحل في ثانية، عايز الفلوس تخر في لحظة، عايز المرض ينكشف بعد أول آه. الإنسان لأنه عجول، لا، خلق من عجل، في الأنبياء على الشمال: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ربنا بيقول لنا ما تستعجلوش، وبيقول للكفرة الأول قبلنا: ما تستعجلوش. المؤمن لا يستعجل، لماذا؟ سؤال إجابة بكنوز الدنيا كلها. المسلم أو المؤمن لا يستعجل لعلمه بأن الله هو الحكيم، ومن مقتضيات الحكمة الوقت المناسب، الوقت المناسب اللي يعلمه هو. وخلينا زي الصحابة، ما كانوش ينعوا هم الإجابة، ولكن كانوا ينعون هم السؤال، الدعاء. المهم هيتقبل ربنا ولا لأ، يتقبل إمتى؟ دي مش شغلتهم، هم سلموا الأمر لله. واحنا بيني وبينكم بنقول كتير جدا سلمنا الامر لله، وبرضو الهركب تكوننا والسرعه عايزينها ومفيش فايده، لكن وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. المهم عندنا ايمان واستقرار بألا يأس من رحمة الله. اسمحوا لي يعني كده استعرض معاكم في الفجرية الجميلة دي، ربنا يتقبل ركوعنا وسجودنا ويجعل آخر يومنا صلاة كما جعل أوله صلاة. استعرض معاكم كلام قد يكون جديدا، قد يكون جديدا، حول اليأس. اليأس بصفة عامة، اليأس بصفة عامة وارد، وارد. تيأس من أشخاص، تيأس من أمور، وأحيانا يكون اليأس واجبا. أموال، يبقى اليأس احتمال يكون وواجب يكون. في الله لا، في الله لا، في الله نو. ايه المثال، ايه اليأس الواجب ده؟ ان يجيبك او ان يخرج اليك او ان يأكل معك من في القبور. خد لقمة كده وروح لعزيز غالي عليك توفاه الله ودفنته، وانت عارف التربة بتاعته رقم كام في الصف الكام، وقول له السلام عليكم يا محمد يا اخوي. هتسمع حد برد السلام؟ طيب تقول كل ده للشرح والتوضيح على فكرة، يمكن مش سامع. السلام عليكم يا محمد، محدش برد. يا محمد ادا من هنا ليوم القيامة، دخل الترب مش خارج إلا على البعث. يبقى أنت لازم تيأس من هذا الموضوع. اللهم اغفر له وارحمه، تاخد بعضك وتروح. إنما هتقعد تناديه تناديه ترجوه يفتح لك الباب وتدخل باللقمة اللي معاك وتاكلوها سوا، تبقى ده كلام فارغ لا يعول عليه. لابد أن نيأس من هذا، مش نيأس يعني جينا إحباط وجينا، لا، نيأس يعني استحالة، استحالة، استحالة يجيبنا من في القبور، استحالة يرد علينا من في القبور. وقد يكون اليأس واجبا لما فات من عمرك. أمال الراجل قال ألا ليت الشباب يعود يوما، هيعود إمتى بقى؟ قل أنت، قل أنت الشباب لما يولي هيرجع إمتى؟ اللي راح ما بيرجعش، اللي راح لازم تيأس من رجوعه. عيش بقى الواقع، عيش اللي ربنا كتب لك أن تعيشه من أيام المستقبل. لكن هتقعد على الترعة أو على الكوبري تقول يا شباب اللي راح، شبابي، يعني ده كلام برضو؟ حد يقول كده يا أبو البريمة شغالة؟ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فعل المشيب أشياء كثيرة من الضعف وإهمال الناس، وبلغ الشيخ والشيخة أرذل العمر، فكيف يعود الشباب الذي ولى؟ حتى في سن عند النساء اسمه سن اليأس، 45 50 سنة والدورة تنقطع، البريود يعني، البريود تنقطع، البريود سن اليأس سموه ايه؟ اليأس. فدي يعني مثالين لليأس الواجب، ان اللي راح من عمرك عمره ما هيرجع، فانت لازم تكون يائس من رجوعه تاني. يعني ايه يائس بقى؟ بتعيط وتبكي عليه وكده؟ لا، يائس يعني مستحيل رجوعه. فشوف اللي وراك بقى، ادي معنى اليأس من رجوع الماضي يجعلك تلتفت إلى الحاضر والمستقبل، وإلا لا هتحصل ماضي ولا هتحصل حاضر ولا مستقبل. كندائك أهل القبور لن يجيبوك، فلا بد أن تيأس من أن يجيبوك، فتدعي لهم بالرحمة وتشوف اللي وراك، وكده كده أنت هتحصلهم قريب بعيد. كل آت قريب، كل آت قريب. وقد يكون اليأس محتمل بفهم واحد حاجة ما بيفهمش، هتفضل طول عمرك تقول له كذا وكذا يبقوا كذا، يبقى ده مش هتاكل عيش، وهو كمان مش هياكل عيش. لازم تيأس منه. وفي أرض تزرعها تصلحها وتعزقها وتحرثها وتسقيها، ولا تزرعش، يبقى أنت عملت إيه؟ يئست منها. يأسك منها يجعلك تبحث عن غيرها. فاليأس وارد، وقد يكون كما قلت واجبا. اليأس وارد. إيه، إنسان تسأله سؤال قبل ما تكمل السؤال يجاوبك، قبل ما تكمل السؤال يديك. وفي بني آدم تزن عليه وترن عليه وتكلمه وتشحن ولا فيش فايدة، ده لازم تيأس منه، يعني لازم تصرف النظر عنه. شوف اللي وراك، احنا لو شفنا اللي ورانا هنلاقي حاجات كتير جدا ورانا، هنلاقي حاجات كتير جدا ورانا. لكن تعلقنا بالأمل أشبه ما يكون بقول قائلنا الأول، تعلق بالحبال الدايبة، تعلق بالحبال الدايبة. أهو عندنا أمل، أهو يمكن ربنا يسهل، أهو يمكن ربنا يهدي، أهو يمكن خاله الطيب يحضر. ضربنا الأمثال وصنفنا صنوف الكلام وضيعنا أعمارنا في أشياء ميؤوس منها. من أول السطر، أي نعم، بلغة سورة يونس على الشمال، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يونس شمال، لازم نجتهد. من ييأس بسرعة، ليك معلومة وتنبيهة مهمة جدا، مش أنا مش فاهم تقول الحاجة مرة واتنين وسلام عليكم، يعني خلي بقى، إذا كنت أنا بقى أخوك، إذا كنت أنا أبوك، إذا كنت أنا ابنك، إذا كنت أنا ذا صلة بيك، لازم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبار يعني صبر بقوة، صبر شديد، صبر مستمر، حتى تتوغل الصلاة في دمائهم وتصير أحب شيء إليهم، وينتظروا الأذان بقلوبهم لا بآذانهم، ويسألون عن الوقت اللي فات والوقت اللي جاي، ويستعدون، وربنا يحقق الخير للمسلمين والمسلمات. لكن احنا عندنا إشارات قرآنية، عندنا معلومة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه كان أقصى حاجة يحب يكررها 3 مرات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، 3. وعندنا في القرآن الكريم الطلاق مرتان، فإن طلقها اللي هي التالتة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. عندنا في سورة الكهف، ألم أقل لما خرق السفينة، لما أتى للغلام قال له ألم أقل لك، لما أقام الجدار قال له هذا فراق بيني وبينك. عندنا حديث نبوي صحيح، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وإحنا بنتلدع من الجحر 2000 3000 4000 مرة. ما بنيأسي في أمور المفروض نيأس منها، اللي ما منوش رجا شوف غيره، اللي ما منوش رجا شوف غيره. اليأس واجب إلا في الله، اليأس ممكن إلا في الله. لا تقنطوا من رحمة الله. سيدنا ومولانا يعقوب عليه السلام عندما عاد إليه بنوه أمرهم بإعادة البحث عن يوسف وأخيه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. هنا بقى اسمه عدم اليأس من رحمة الله في الدنيا. تيأس من أستاذك، تيأس من والدك، تيأس من والدتك، تيأس من أخوك، تيأس من ذي الجلال والإكرام، أبدا. ده احنا عندنا في سورة الإسراء في خواتيم السورة ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم. ليه بقول لك ممكن تيأس من الوالد، ممكن تيأس من الوالدة، ممكن تيأس من أقرب الناس إليك؟ لأن ده مش عايز يدي، وكان الإنسان قتورا بخيلا إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. البني آدم بطبعه مش عايز ينفق، وكان الإنسان قتورا. أما ربنا يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كل يوم ملكان، ملك يقول اللهم أعط منفقا خلفا، أنفق ينفق عليك، وحينفق عليك مين اللي حينفق عليك؟ ربك. فربنا بإيده لوحده خزائن السماوات والأرض. تيأس منه ازاي؟ العملية عايزة بس شوية تروي وشوية فكر وشوية تفكير، وإن اللي يدعو الله تبارك وتعالى وعايز الإجابة بعد 3 ثواني يهدى. المهم إن ربنا يتقبل دعاءه متى يجيب الله في الوقت الذي يعلمه الله. وما كان ربك نسيا. احنا بنقابل بعض في الشارع في اماكننا العامه، انت نسيت ولا ايه، انت نسيت ولا ايه، ويرد عليك يقول لك لا انا مش ناسي. اخوك ابن عمك انت بتقول له انت نسيت ولا ايه، وساعات تشيل الحرج من عليك وتقول له انا قلت افكرك. ربنا مش عايز حد يفكره. وما كان ربك نسيا. اللي احنا بنقوله ده مش دعوة كومبلومو، مش دعوة جانبية تكميلية، ده عقيدة. خبر ابيض، عقيدة اتربطت في القلب. ان كان على القلب مفيش غيره سبحانه وتعالى. ده عقيدة مش كلام يروح ويجي. نحن نعتقد أن الله سميع لا يخفى عليه صوت ولا همس ولا سر ولا جهر، ونعتقد أن الله بصير لا تختلط عليه الصور ولا تغيب عنه صورة. ونعتقد أن الله قريب أقرب إلينا منا، ونعتقد أن الله مجيب، إن ربي قريب مجيب. هود على الشمال، سورة هود على الشمال، إن ربي قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب متى؟ دي بتاعته، سيبها له، سيبها له، هو عايزك تسيبها له، انت ادعي وامشي، انت ادعي بأدب وبأصول الدعاء، وأطب مطعمك بس، طهر المعدة. دي أهم نصيحة قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما قال له: أدعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: أطب مطعمك، أطب مطعمك، يعني كل حلالا طيبا. وإحنا بدأنا في عبادة الترك، ومنذ قريب كنا حول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أكل أموال الناس بالباطل يمنع إجابة الدعاء، بقولها لك أهو، وأنت مش أول مرة تسمعها، يعني أعتقد إنك مش أول مرة تسمعها يا بيض. أكل أموال الناس بالباطل يمنع الدعاء. طب هقول لكم، وفي موسم الحج ووقتها، المسلم الحلو النقة اللي رايح يحج بفلوس حرام وارد، ويقول لبيك اللهم لبيك وهو ببيتهم. معلومة فقهية كده على الماشي، يجوز الإحرام قبل الميقات، المشكلة في بعد الميقات. الميقات المكاني يجوز الإحرام قبله، فممكن كل واحد يحرم من بيته وهو في بيته بيقول لبيك وفلوسه إيه؟ حرام، حرام بالدلع، حرام، يلا بتفخيم الراء. بيجيبه، بيجيبه، بيرد عليه: لا لبيك ولا سعديك. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. لا، ومجهز الشنط وحاطط كشف بأسماء بالهدايا اللي هيجيبها، والناس حواليه: ادعي لنا يا حاج. فشوش من الآخر كده، فشوش، ماله حرام، الحجة مش مقبولة، الحجة هتبقى مش مقبولة والدعاء فيها مقبول. اديني عقلك انت بقى، اديني عقلك. أكل أموال الناس بالباطل يمنع إجابة الدعاء. مال، أطب مطعمك، وخلي لربنا لربنا، ادعي ويستجيب الله بعد سنة، بعد سنتين، بعد أكتر، بعد أقل. إحنا بدأنا، الكلمة دي كان المفروض أقولها في أول المحاضرة، لكن أحسن عشان يبقى معظمكم اتجمع. إحنا بدأنا في عبادة الترك، والنهاردة بنترك اليأس من ربنا وبناخده في حضننا. قول اللي بياكل مال حرام: الله يقبل التوبة، رجعه، رجعه لمصلحتك، مش رجعه بقى بتحايل وبكاء وخطبة منبرية وشعارات. لا، انت كلت 5 عند ربنا، 5 مليار وحلال. قل الذين يأكلون أموال الناس كفوا قل للذين يسخرون من الناس كفوا، قل للذين هم همزة لمزة كفوا. عبادة الترك دي هنتناول فيها كل نهي ورد في كتاب الله تعالى. وبالمناسبة وأنا بتصفحه لقيته كتير جدا، لدرجة إن رجعت كلام الفقهاء اللي أنا مقتنع بيه بإن الحرام في الإسلام أقل من الحلال، الحلال واسع جدا. فبدأ لي والله أعلم إن هما يقصدوا المحرم من المأكولات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، تتعدى على الصوابع. والحلال بقى السمك واليمك والجمبري واللحمة والفراخ والكوكو والبوكو والشاورما والبويرما والهمبرجر والشامبرجر وكل حاجة، وكرشة والكبدة والفيشة وصنوف كتيرة جدا. بدأ لي كده لأني وجدت النهي في القرآن الكريم كتير جدا، فقلت أين قول سادة الفقهاء الحرام قليل؟ من أجل هذا انصرف ذهني إلى المحرم من المأكولات. المحرم في القرآن الكريم اللي هو الغرض الأساسي من النهي، ربنا نهانا عن أشياء كثيرة جدا، نهانا عن الإسراف، يبقى أترك الإسراف لسه هنتقابل معاه، ونهانا عن التبذير، أترك التبذير ولا تبذر تبذيرا. عبادة الترك، الترك ده لا فيه وضوء ولا فيه ركوع ولا فيه سجود ولا فيه حج ولا فيه عمرة، لأن كل ده تحت عنوان افعل، اتوضى، صلي، اركع، اسجد، دي أوامر يعني افعل. احنا شغلتنا ربنا يدينا ويديكوا طولة العمر والتوفيق والقبول، يرزقنا القبول في عبادة الترك بما أمرنا ربنا أن نترك. ترك القبح عبادة، ترك السوء عبادة، ترك المنكر عبادة، ترك الغيبة عبادة، ترك النميمة عبادة، ترك التطفيف في الموازين عبادة، ترك الهمز عبادة واللمز عبادة، ترك التنابز بالألقاب، ترك الظن عبادة. الترك واسعة جدا. هنلتقي إن شاء الله كل يوم مع أمر بالترك، سائلين الله تبارك وتعالى القبول. أجبر خاطرنا في ميتنا فارحمه، وفي مريضنا فاشفه، وفي مكروبنا نفس عنه كربة، وفي مهموم نكشف عنه همه، وفي طلابنا وفقهم إلى الخير وذكرهم بما نسوا، وسدد أقلامهم وارحم آباءهم وأمهاتهم. اللهم إنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، فتوفنا عليها واحشرنا مع الموحدين، وأدخلنا في الصالحين، واجعلنا من المرحومين. أشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.